النظم الجامع لقراءة الإمام نافع، نظم الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله. بحمد منشئ العالمين أبتدي، ثم الصلاة والسلام الأبدي على رسول الله خير الخلق ومرشد الورى لنور الحق، وآله وصحبه الأعلام وقارئ القرآن بالأحكام. وهذه أجوزة ضمنتها حروف نافع وقد هذبتها، قالوا عنه وهو عيسى قد نقل، والثاني ورش وهو عثمان الأجل. سأذكر الحكم الذي يختلف محق وأترك الذي يأتالف. وكلما ذكرت حكما مطلقا ففيه عثمان وعيسى اتفقا، وإنني قد أكتفي باللفظ عن تقييده إذا المراد منه عن. وأسأل الله تعالى عصمتي في القول والفعل وتلك غايتي. باب البسملة. زرت اكتة وصيلة بين السور لورشهم وكل ذا عنه اشتغل. باب هاء الكناية. وقصر لعيسى ها يؤده نؤته، نصله نوله أوجه فألقه، ويتقه وصل له أو اقصرا، ها يأته وهو بطه ذكرا. وصل لورش كلها إن ثابتت في هذه الألفاظ حيث وقعت. وقاف يتقه لنافع كسر، والهاء في فيه مهانا قد قصر. هاء عليه الله عنه فاكسرا، كهاء أنسانيه فاحفظ وانكرا. باب المد والقصر. وقصر لقالونا ووسط من فصل بأربع أيضا، ووسط ما اتصل أشبعهما ستا لورش والبدل، مدا له وقصر ووسط حيث حل. سواك قرآن ونحو ما أو بعد غمز الوصل حيث جاء، كذا يؤاخذ وإسرائيل والخلف في آلان عاد الأولى. واللين وسط ومددا بكلمة لورشهم إن كان قبل همزتي، لا موئلا موجودة وواو سوآت قصرا ووسطا كما رووا. والمد أولى قبل همز غير في حالة الإسقاط فقصر أحرى. باب الهمزتين من كلمة. ونافع أخراهما قد سهلا، وذات فتح سهلا أو ابدلا. لورشهم سواك آمنتم فلا تبدل، وقالونوا بمد فاصلا بينهما إلا كآمنتم كذا أئمة ونحو آلا ناخذا. وفي أشهد الخلاف قرر، ونافع بغمزة قد فرى مستفهما آمنته في الظلة، وحرف العرف وطه أثبت. وكل ما استفهامه تكور فنافع في الثاني منه أخبر. والعنكبوت النمل فيه ما تلا في الثاني والأول بالعكس انقلا. باب الهمزتين من كلمتين.

يمز لمن تتابع الأتاني مع فتحها في النمل خذ بياني وآت بالدنان والجوارف ثم إلى الداعي المنادي أضفي وأحرف ثلاثة في الفجر أكرمني أغانني مع يسري وزاد قالوا ناله إن تارني والتابعون أهدف في المؤمن وحذف يدعي إذا دعاني رجاحه له ذو البيان وورش الداعي إذا دعاني قد أثبت اليقين عن إيقاني ويا وعيد حيث جاوى الباني الترتين والتلاقي والتنادي كذاك يدعو الداعي مع دعائي تسألني في هدى بلا مرائي يكذبوني قال ينقذوني فاعتزلوني ثم ترجموني بالواد في الفجر وكالجوام نذير بالملك بلا اغتياب بأربع نكير ثم نذر في ستة قد أشرقت في القمر أتاني الله لعيسى فاقف بالحرف والإثبات أو لا تعرفي. سورة الفاتحة. ونافع بقصر مالك تلا وميم جمع تكلن أوصلا قرلا محرك لقالوا نافع سلهال ورش قبل غمز القطعي. سورة البقرة. ويقطع نقرأه مثل الأول وضم يكذبون وافتح فقلي سكن لعيسى غاءه هي بعد فاء واو نولى من وثم هو عرفا نغفر كالعرفي فضم وافتح لنافع ذكر هنا قد واضحا أنف في العرفي وبالهمز اقرأ بذا النبي معه سوا للنبي إن لعيسى أبدلا كذا التي قبل إلا واصلا والصابئين الصابئون تحذفي همزاته كذا يظاهون اقتفي وضا تظاهرون مع تظاهرا شدد خطيئته جمعه جرى في تعملون الغيب ميكالاته همزا بكسر الوزن تسأل ترشدي واتاخذ استحقل وأوصى قد ورد وأم تقولنا بغيب اعتمد خاطب يرى خطوات سكن مع شمل والأذن أذن نكلها مع الأكل أكل وأكله وضم نكرى كلا وعقبا وكذاك نذرا لنافع وورشهم قد ضمر في قربة لهم كما قد ذكرا وأولا من ساكنين فضلما لثالث ضما لزوما فعلما نحو أو القصوى كذا أن اقتلوا محظورا انظر وابني من ادخلوا والبر أن فارفع ولكن خففا وبعد فارفع فيه مالكم صفا وفرية دعنونها ثم جرى طعام مسكين بجمعين الكرى مع حرف تنوين ونون مفتحا وبل بيوت كيف جاك اسم تصلحا وذلك قالنا وفي السلم افتحا حتى يقول ربه قد صححا كذا وصية يضعفه كلا قدره اسكن داله معا حلا ويبسط الصدو وفي الأعراف في الخلق بسطة بلا إسقاف عتيت مكسر سينه حيث وقع غرفا تنفتح

فتناتهم فانصب نكذب ارفعي معه نكون يكذبون كافعي ونافع البابا أريت سهلا وبعضهم لورشهم قد أبدلا فأنه السر والسبيل فانصبي ننجيكم الثاني فخفف توصبي أنجيتنا مكان أنجانا تلا منوت حاجوني بتخفيف على ولا تلون درجات من كلا وجاعل الليل كذا قد نوقلا وخارق اشدد راءه وقوبلا بالكسر والفتح مع الكهف تلا منزل خففه واجمع كلمة مع يونس وغافر كما ثبت وافتح يضلنا كيونس وشد ميتا وتحت الفتح مع ياسين عود واجمع رسالته واكسر وكذا رحى رجا بالكسر عنه اوخذا يحشرهم بالنون مع الثاني بيونس وموضع الفوقان كذا سبقتم ما نقول فيها حاء حصان اكسر تكن نبيها تذكرون شددا هم اسجلا ثم افتح اكسر قيما مثقلا سورة الأعراف قليصة فارفع لباس فانصبا بشرا بنون واظلما نتوصبا كلا وأو أمين أسكن وعلى علي تلقف شد حيث نازلا وخف يقتلون مع سنقتل رسالة افرد وخطيئات اجعلوا بالرفع مع معذيرتي يزينا قري ذرية اجمعها وتاءها اكسري كفان في الطوري وياسين اجعلا يذرهم النون وشركا قد سلا وسكن افتح يتبعوك الشعراء واضم يمدونا وليميم اكسرا سورة الأنفال في مردفين الدال فافتح خففا يغشيم وهن فشدد نونا مع نصب كيد واكسرن مظهرا من حي يحسبن خاطب حاضرا ثانية أنك كثالث وضم ضدا بضعفا ثم في الرومي سورة التوبة ويونس وهود ويوسف عزير احذف نونه يا ايضا فافتح وضاده اكسرا كما حصل نعفو بياء ونعذب قل بتاء جهلهما طائفة رفع اتى صلاتك اجمع واكسر التاء واجمعا في هود واضم من تقطعا قبل الذين الواو دع وجهلا من اسس الحرفين وارفع ما تلا يزيغ أنفا لسحر اقرأ يفصل النون متاع فارفعا ولا يهد افتح لورش هاءها سكن أو اختلس لعيسى فتحها وثان ننجي ثقلا وافتح وخف عميت من كل زوجين أضف معا ومجرى ضم واكسر يا بني كل لن وتسألني اشددن يا أخي كالكهف يومئذ افتح مع سأل ثمود نون مع فرقان تجل والنجم ثم العنكبوت وارفعا يعقوب هاهنا توافق نافعا في سيئة سيئت أشممن الكسر ضم فاسري أنسري فيه واصل الهمز عم وسعدوا فافتح وقع

لا مالي يقطع فكثرا لورشه ثم ليقض مثله عنه علم سواء ارفع كشريعة وفي تخطاف افتح شددا لكي تفي لهدمت خفف وسيلا أكثرا وإن وافتح تهجرون ذكرا بالضم والكسر ورفع عالم هنا وفي سبأ أتى عن عالم سخريا ابهم سينه هنا وفي صاد احفظن ما أقول واقتفي. سورة النور. أرباع فانصب أولا ثم ارفعا قميصة الأخير أن خفف معا لعنات فارفع غضبا صاد اكسرا والله فارفع بعده لتؤجرا وفتح يا مبينات هاهنا معا وفي الطلاق حرف مهينا. سورة الفرقان والشعراء. في تستطيعنا فويب ثقلا شنا تشققوا معا فقد علا لم يقتروا ليضم والتاء اكسرا وحاذرون فارين فقصرا ليك تقل كصعد سك في سفا وفي سبأ وفا توكل عرفا. سورة النمل. شهاب احذف نونه مع فزع فماك تضم كافه واستمع يخفون يعلنون أن قد كسر بعيد مكرهم وأن الناس قر ويشركون قاطبا ثم امجد همداء توه واضم التاء ترشدي. سورة القصص. جدوات نكسر فتح الرهب القلى واجزم يصدقني له كمن جلى وسم يرجعون ساحران صف وأنف يجبى وجهلا قسف. سورة العنكبوت. مودة نوده واوصف بينكم وليا تمتعوا لعيسى اسكنتهم. سورة وثاني عاقبات رفعها ورد للعالمين افتح لتوبوا يعتمد بضم تاء ثم واوه سكن اثار وحد ينفع التاء فيه عن. ومن سورة لقمان إلى آخر الأحزاب. يتاخذ ارفع وتصاعر مدخف والياء في الله جميعا قد حذف حقق لعيسى غمزه وسهلا لورشهم ثم قصرا وطولا وقف بياء ساكن او سهلا بالروم وامدد وقصرا كما تلا فالظهرون ومعا في قد سمع فتحان تشديدان مع قصر سمع وفي الظنون والرسول فامددا وصلا ووقفا والسبيل فعددا مقام فافتحا لآتوها بصرا وأسوة حيث أتت له اكسرا يكون أنفا وخاتم اكسري بالثا كثيرا لا بذاء قد قري. سورة سبأ وفاطر. رجز أليم كشريعة اخفضا مسكانهم فاجمع نجازي جهلا مع يائه ورى الكفور فارفعا صداق خفف بينات اجمعا. ومن سورة ياسين إلى آخر سورة غافر. تنزيل فارفعا ومعه والقمر يخصمون كايا الذي ذا اشتهر ننكسه فافتح سكنا ضما وخف ويعقلون خاطبا كما وصف كذا لينذرا مع الحقف وخف يسمعون وبزينة أضف سكان أو آباؤنا عيسى كلا وآلياتنا لنا

يصلى الظلم مشددا ومحفوظ رفع تسمع ضم وارتع ما تبع. ومن سورة الفجر إلى آخر القرآن الكريم. وقصر تحضنا وضم وقرأ فلا يخاف والبرية همزا معا وحمل سبر وفعيتلا وتم ما قد رمته وأكمل ثم صلاة الله كل حين على النبي المجتبى الأمين وآله وصحبه وشيعته والمخلصين كلهم من أمته وأسأل الله جليل المنة غفر الذنوب ونعيم الجنة.